جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل أنا مقيم هنا وسوف أذهب إن شاء الله إلى اليمن في العشر الأواخر من رمضان، واليمن تقدم علينا بصوم يوم، فهل أفطر مع اليمن أم أفطر مع المملكة لأني بدأت الصوم فيها؟ وهل اليمن اختلف عنا بالصيام؟ تقدم بيوم، يعني تأخر عنا يوم أو تقدم؟ تقدم بيوم. إذا كان اليمن صاموا 30 يوما، يعني ما دام انهم صاموا بالسبت ثم صاموا ايضا تمام 30 الاحد، والمملكة ايضا مثلا صامت 29 اخرها الاحد، فليس فيه اشكال، ما في ذلك اشكال. أما لو أن اليمن أفطر يوم السبت يعني 29 وصام، ويوم الأحد عندهم صار عيد، فمعناه أنك أنت لم تصم إلا 28 يوما، فلا بد أن تصوم ذلك اليوم سرا، لأن الشهر عندنا ثابت في يوم الأحد، فلو أفطرت معهم أفطرت عن 28 يوما، فعليك أن تمسك في ذلك اليوم وتفطر مع المملكة، والله أعلم. يقول حسن الله عليكم سؤال، يقول أنه أصيب بصداع شديد وهو صائم. إيش؟ أصيب بصداع شديد وهو صائم، فأفطر لكي يستعمل علاجا للصداع، فهل عليه شيء؟ إذا كان هذا الصداع لا يطاق وأنه مضطر إلى الإفطار، فإن الله عز وجل قد رخص له بأن يفطر مع القضاء. وأما إن كان مجرد يعني تساهل في شيء يمكن أن يصبر عليه ويتحمله فهو يأثم، وعليه القضاء على كل حال والتوبة إلى الله. أحسن الله عليكم سؤال، يقول من أراد أن يؤخر السحور فانتظر حتى أذن الصبح فبدأ بالشرب، فما حكم الصيام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال وكان رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وليظهر لنا من مساجدنا أنهم يؤذنون مع الصبح، وإن كان هناك من يقول أنهم مبكرين وأن التقويم فيه وما فيه، لكن أيضا هناك علماء من كبار العلماء ومنهم المفتي جزاهم الله خير يقولون أبدا إن التقويم صحيح وأنه يجب الالتزام به. فعلى هذا إذا أكلت بعد الأذان أو شربت فأنت أفطرت، يعني أكلت في النهار عامدا متعمد، فعليك التوبة إلى الله وإمساك ذلك اليوم وقضاؤه والتوبة إلى الله، والله أعلم. أحسن الله عليكم سؤال، يقول من أراد العمرة فهل له أن يحلق شاربه ويأخذ من الشعور اللازم أخذها ويقص أظفاره وهو في المدينة قبل أن يذهب إلى الميقات. الإنسان إذا أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة وهو ساكن في بيته أو في فندق فإن له أن يستعد للإحرام في السكن لأن ذلك أيسر له من أن يفعل هذه الأشياء في الميقات لكثرة الناس والزحام، وربما أنه ما يستطيع أن يؤدي الشيء على طمأنينة وعلى الكمال. وليس اللبس والاستعداد في الميقات واجب، لكن هذا لعله يكون مستحبا إذا لم يكن هناك موانع أو إشكال في مشقة. فأظن والله أعلم أنه لو ذهب إلى هناك يريد أن يستعد للإحرام بما يسن له من غسل وغيره أنه يلحقه مشقة وتعب وتأخير وعدم يمكن إتقان تماما بسبب أنه لا يترك يعمل على راحته. إذا دخل في الحمامات المعدة للاغتسال فنصيحتي له أنه يعمل كل ما يريد عمله في السكن ثم يلبس على طهارة فيأتي إلى الميقات، فإن أحب عاد أن يصلي ركعتين والوقت ممكن جائز مثلا بعد الظهر أو العصر أو في الليل. وأما إذا كان الوقت وقت نهي فإنما عليه أن يعقد النية ثم يحرم ويتوكل، والإحرام هو نية الدخول بالنسك وليس الإحرام هو لبس الثياب. لبس الثياب هذا من دواعي ومن الواجبات للإحرام. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ظهر في المجتمع أنواع من حلاقة الرأس ما يسمى القصات وغيرها أخذا بالموضة كما يقولون، فما حكم ذلك؟ كثر إيش؟ قل أنواع من حلاقة الرأس. إيه؟ قل أخذا بالموضة. الموضة؟ الموضة. قل فما حكم ذلك؟ يعني موضة يعني أنه يعملها على طريقة معينة. نعم. ما أدري إذا كان شيء يخالف السنة، لأن السنة يقول احلقه كله واتركه كله، فإذا كان يقصص من جهة ويترك جهة هذا مخالف للسنة، فالواجب أن الإنسان يلتزم، إما أن يربي الشعر ويعتني به وإما أن يحلقه ويرتاح منه، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله والله أعلم. نعم. يقول السائل: أحسن الله عليكم، ما حكم التأمين الصحي مع العلم أن الشركة التي أعمل بها هي التي تدفع عني؟ هذه الأمور من الأمور الحادثة، التأمين على السيارة والتأمين على النفس والتأمين على الصحة، وهذه أمور حادثة لا بد لعلمائنا من أن يقرروا ويثبتوا فيها حكما يجتهدون فيه، وليس ذلك بصعب إذا اجتمعوا أن يجمعوا على شيء. أما ما سمعت من فتوى الشيخ محمد رحمه الله هو أنه يقول أن التأمين غير صحيح، لأنه إما أن تأخذ من التأمين بسبب ما حصل منك تأخذ أكثر مما دفعت، وكذلك سواء يعني على السيارة أو على الصحة، لأنك إن عملت شيئا أو حصل لك شيء في صحتك وصرفوا عليك أكثر مما دفعت معناه أنهم أكلوا مالك بغير حق، وقد يسلمك الله ويحفظك وسيارتك فلم تسحب منهم شيء أثناء السنة أو سحبت شيء بسيط، فتكون بذلك فيكون هم في هذه الحالة أكلوا مالك بغير حق ما دام انك ما سحبت من شيء ولا احتجت، فقد يكون هم الذين عليهم الإثم. فعلى كل حال الأمور هذه حادثة وليس عندنا إلا هذا، يعني إذا استطاع الإنسان أن لا يفعله نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 17 سنة، أتيت من الأردن وحديث عهد باستقامة، وكنت قبل 3 سنين أعشق ابنة خالتي وهي كذلك، وعندما أتيت إلى هنا وجدتها ترقبني وتتبعني، فما هي نصيحتكم وارشدوني بارك الله فيكم. أعد عليه السؤال لأن السؤال كان كثير الآن ويحتاج إلى. يقول: أبلغ من العمر 17 سنة وحديث عهد باستقامة، وكنت قبل 3 سنين أعشق ابنة خالتي وهي كذلك، وعندما أتيت إلى هنا وجدتها ترقبني أيضا، فما هي نصيحتكم وأخاف على نفسي من الفتنة، أرشدوني بارك الله فيكم. يعشق نعم يعشق ابنة خالته نعم. على كل حال إذا تاب الإنسان وأناب ورجع إلى الله واستغفر مما عمل مهما كان ذلك الذنب، إذا صدق مع الله ولم يرجع إليه فإن الله عز وجل يتوب عليه، بل ويبدل سيئاته بالحسنات كما في سورة الفرقان. وأما كونه يعشقها يعني يرغب الزواج منها ويحب ذلك، فإن كان أن ابنة خالته أيضا تحبه وتريده وأهلهم وافقوا على ذلك، فهذا لعله من أسباب التوفيق، رغبة بعضهم ببعض. هذا حسب ما فهمت من سؤاله، فعليه أن يسعى إلى الزواج بها حتى لا يقعوا في إثم، وحتى لا تتزوج هي بمن لا ترغبه ثم تفوته أيضا، ربما يحصل عنده رد فعل يعني يتأثر. ما دام أنه لم يحصل منهم شيء محرم وإنما محبة ورغبة يعني رغبة الطرفين بعضهم ببعض، فهذا لعله من أسباب التوفيق. أما عاد إذا كان إنه حصل منه غلطات أو شيء سواء عاد كبيرة أو صغيرة، فالتوبة بابها مفتوح إذا صدق مع الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وآية الفرقان أيضا ذكر الله فيها أكبر الفواحش والمنكرات، أكبرها الشرك ثم القتل ثم الزنا، ومع ذلك إذا تاب فإن الله يتوب عليه ويبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف أتأكد أني مخلص في عبادتي؟ هذا بينك وبين الله، بينك وبين نفسك. هل تقصد في عملك غير الله؟ تريد المدح والثناء؟ تريد دنيا على عملك ولولاه لما عملت؟ فأنت غير مخلص. أما إذا كنت أنك ما عملت إلا لله ولم يحصل منك رغبة بالرياء، أو أنك امتنعت من عمل صالح من أعمال الآخرة إلا بمقابل الدنيا فتكون عبدا للدنيا، إذا لم يكن منك ذلك فأنت إلى خير إن شاء الله. وعلى كل حال عليك أن تدعو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يقول: كيف أفرق بين وساوس الرياء وبين الرياء الحقيقي؟ الوساوس الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، يجرب معك، يحاولك تقع بالمعاصي، فإن عجز عنك جاءك من باب في باب الطاعات، يلبس عليك، يظهر لك أنه لك من الناصحين، يأتيك عند الوضوء يشغلك: متى تبدأ تتوضأ؟ ما قلت بسم الله؟ العضو الفلاني ما غسلته ثلاث؟ اغسله أكمل لوضوءك. وهكذا يستدرج. ولكن عليك أن تتوكل على الله وتنبذه ولا تلتفت إليه. والرب عز وجل يقول: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهناك وضوء، فإنك شيطان ذكر في الحديث أن اسمها الولهان. فهذا يأتي للإنسان عند الوضوء ويؤذيه، يشككه، يظهر له أنه ناصح، يقول: حتى تخرج بوضوء كامل ما فعلت هذا، أعد أكمل لك. وهكذا لا تطيع توض أنا بصفة الوضوء التي عرفت، وتوكل على الله ولا تلتفت للشيطان، فإذا أيس منك فإنه بإذن الله ينصرف. حسن الله. يقول: كيف أفرق بين وساوس الرياء وبين الرياء الحقيقي؟ وساوس الرياء، كيف أفرق بين وساوس الرياء وبين الرياء الحقيقي؟ هذا عاد راجع لنفسك. هل أنت مراع؟ هل أنت مراعي بعملك؟ عملته للناس، ما فعلت هذا إلا من أجل المدح والثناء، فهذا رياء. أما إذا كنت ترى أنك تعمل عمل لله لكن الشيطان يوسوس لك، فهذا معناه أنه وساوس، مجرد وساوس من خطرات النفس. استعذ بالله من الشيطان وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله واعمل العمل، واعتقد في قلبك أنك ما عملت هذا إلا لله، ولا تبالي بالناس، مدحوك أو ذموك لا تلتفت إليهم، هذا بينك وبين الله. هل إذا ترك العمل من صلاة وغيرها خوفا من الرياء هل فيه شيء؟ من ترك العمل الصالح من صلاة أو غيرها خوفا من الرياء، لا، هذا هو الذي يريد الشيطان، يسول لك بأنك إذا عملت هذا فأنت مرائي، فالأولى أنك تتركه. هذا هو البلاء، كل البلاء. بل اعمل واستعذ بالله واستعن به والجأ إليه وحافظ على العمل وأكثر منه دحرا للشيطان وإغاظة له. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق. هذا هو الذي يريد الشيطان، انك تترك العمل خوفا من الرياء. لا، عليك ان تبعد عنك الرياء بالنيه الصالحه والاعتماد على الله، ثم تصلي ولا تبالي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.